الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه آتى داود سبحانه وتعالى فضلا يعني في الدنيا والآخرة وإن له عندنا لزلفى حسن مآب قربه الله سبحانه وتعالى إليه. وكان داود كما جاء في الحديث أعبد البشر وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولما ذكر داود مع الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبين أن أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود عليه السلام. كان عابدا وكما جاء في الحديث خفف على داود القرآن يعني الزبور وجاء في رواية ابن حبان الزبور فكان يقرأه ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها خفف عليه جدا وسهل الله له العبادة. وكان يصوم يوما يفطر يوما وكان إذا لا يفر إذا لاقى العدو من يعني عنده أغطاه الله سبحانه وتعالى الصح على ذلك ويقوم هذا الأمر. ومما أوتي داود عليه السلام الصوت الحسن والتسبيح لذلك قال يا جبال أوبي معه والطير. فكان سبحانه وتعالى أعطاه صوتا جميلا جدا حسنا ومع هذا الصوت يسمع الجبال صوت يعني جهوري يسمع الجبال فإذا سمعته سبحت معه. ولذلك ينبغي لتالي القرآن والذاكر لله سبحانه وتعالى ومعلم الناس الخير أن ينوي بهذا حتى الجمادات ينوي يكون له فيها نية فتشهد له وتستمع الذكر وتذكر الله معه وتسبح معه وتستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله جل وعلا. وهذه النية عند تلاوة القرآن هي التي جعلت مثل أسيد بن حضير تنزل الملائكة لسماعه وتجول الفرس وفرحا بتلاوة القرآن وحينما رأت ذلك وإلى غير ذلك من النيات التي يسمع فيها الجن وينتفعون بالقرآن ويكون له نيات عظيمة عند تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني الجمادات والحيوانات والجن والإنس ينتفعون بهذه القراءة أو أنت تنتفع بهم بشهادتهم لك يوم القيامة. وقوله نعم ايش شان نسمع الناس لأجل الاقتداء بنا يعني. نعم ليقتدوا بك، نيات كثيرة ليقتدوا بك، لينتفعوا بك بالقرآن، ليقربهم إلى الله، ولعلهم يعني ينتفعون بموعظة القرآن، تؤثر فيهم وينتفعون بهذا. كلها نيات صالحات كثيرة، وهذه النيات الكثيرة هي التي تسقط النيات الخبيثة الأخرى من الرياء والرجل بالقراءة ونحو ذلك. إذا شفت صوتك حسن هكذا وفرحت بنفسك، هذا عياذ بالله يكون إيش يعني من الرياء. وقوله ألنا له الحديد، سبحان الله، الحديد كان معه في يده مثل الخيط يفعل فيه ما شاء بدون ما يضع على النار ويطلق فيه طرق حتى يعني، فهو مثل العجين، مثل العجين الحديد معه ألان. ماذا يريد أن يفعل؟ الله سبحانه وتعالى جعله يعني ألان له الحديد حتى يفعل الشكل الذي يريد. وكذا هذا لماذا؟ لأنه عابد لله، طائع لله كثيرا، فالله يفرغه لعبادته، يفرغه لطلب العلم، يفرغه لأخذ الوحي عنه، يفرغه لمجاهدة أعدائه. فهذه الدنيا والعمل، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، كان حدادا يأكل من عمل يده، ولكن هذه الدنيا يسهلها الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طالب العلم، من سلك طريقا يلتمس له يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق به طريقا الى الجنه. فاذا كان طريق الجنه يسهل، فطرق الدنيا هذه من باب اولى، هذه مما يسهله الله سبحانه وتعالى طلاب العلم حتى يطلبوا العلم فتسهل لهم الدنيا. كذلك داود عليه السلام ألان الله له الحديد، الحديد أقصى شيء لأجل عبادته ولأجل يتفرغ لعبادته لله سبحانه وتعالى ويقوم بطاعته. مما يذكر من أقوال اللطيفة في هذه ألن له الحديد ما قيل في أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال أولين لأبي داود الحديد كما أولين لداود الحديد، لينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله وسلامه عليه مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات. هذا يدل على ماذا؟ يرد على المعتزلة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في خلقه ما يشاء. فالجبال طبعا هذا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع داود عليه السلام، فكان أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فالحجر كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيح الحصى، يمسكوا كانوا يسمعون تسبيح الحصى. وجبل أحد اهتز لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صعد عليه هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال اهتز، قال اثبت أحد، فإن عليك نبي أو صديق وصديق وشهدان. كان معه أبو بكر عمر وعثمان عليه الصلاة والسلام، وكان يقول جبل أحد يحبنا ونحبه. جبل الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا والجبال جعل الله فيها خشية وفيها تسبيح وفيها أشياء كثيرة، سجود تسجد لله سبحانه وتعالى. قال: وتقف الطيور السارحات والغاذيات والرائحات وتجاوبه بأنواع اللغات. الله الله، وحتى الطيور كذلك تقف له ولتسبح معه وتجاوبه بأنواع من اللغات، ويسبح ربها سبحانه وتعالى لغات خاصة بهذه الطيور. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني من مزامير داود عليه السلام، يعني من صوت النبي والحسن. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني يعني لا أعرف أصوات الأشعريين، إني لا أعرف بيوتهم لكن ومنازلهم، ولكن أعرف أصواتهم بالليل، طول الليل هم يقرؤون القرآن في بيوتهم، أصواتهم حسنة للقرآن. وأبو موسى الأشعري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحضرت لك تحبيرا، يعني يسمع نبي الله رسول الله يسمع منه القراءة فيزيد إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ويتقرب إلى الله بهذا، فأراد أن يحسن أكثر في صوته ليتقرب إلى الله بإسماع نبي الله عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عثمان المهدي: ما سمعت صوت صنج ولا ضربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا أن اقرأ علينا القرآن، لأن الصوت الحسن يزيد في الخشوع وفي يعني يحرك القلوب، وهذا لا يكون إلا القرآن، هذا يكون إلا القرآن. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن يعني لا يجوز ترتيل الحديث ولا ترتيل الكلام الناس، هذا يكون خاصا بالقرآن، زين القرآن بأصواتكم. ومعنى قوله أوبي، التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصوابها، أي رجعي مسبحة معه. مثل ترجيع في الأذان، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا اسم الترجيع. فهم يعني هي ترجع معه يعني بصوت نفس الكلام الذي قاله تقول، هذا معنى. وقوله تعالى: وألنا له الحديد، قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ولهذا قال: أن اعمل سابغات، وهي الدروع. قال قتادة: الدروع السابغة التي تكون الحروب، تكون حلقات حتى يعني يتقي بها ضرب الأعداء. قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقدر في الشرط، هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. علمه صناعة الدروع وعلمه صناعة الحديد، وتعليم من الله سبحانه وتعالى يفعل كذا ويفعل كذا. قال مجاهد في قوله: وقدر في الشرط، لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيبصمها، واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تغلظه فيبصم، ولا لا تجعل المسمار غليظ فيكسر هذا، ولا تجعله دقيقا فلا يفيد في الأحكام، ولا تدقه فيقلق. وهكذا روي عن قتادة يعني يضطرب ويفك. وهكذا روي عن قتادة وغير واحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما السرد حلق الحديد، وقال بعضهم يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. وقوله تعالى واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم الله من النعم، إني بما تعملون بصير أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء. يا ولد انتبه هنا، تعرف ابن عباس ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بالكب يضبط عكرمة يضبطه في السارية منه حتى ما يعبث يمين وشمال ويروح كذا. عكرمة مولاه صار من علماء ومن كبار أهل العلم في التفسير بسبب إيش؟ أنه ربط، وهذا أفضل شيء اللي يروح يمين وشمال ويتحرك كثير. نعم صلى نعم عكرمة مولى ابن عباس كان هو تلميذه، كان ابن عباس يضبطه بالسلسلة يكبر جنبه قريب منه عشان إيش؟ لا يروح يمين وشمال في الدرس، ويعني يثبت على هذا. على كل حال نكتفي بهذا، إذا كان في سؤال أو شيء. والذي جلسه ابن عباس على سريره؟ لا، أبو العالي. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل حياكم الله وبركاته ومغفرة. عندنا في السودان داعية سلفي تكلم في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ومن ضمنها أن حروبهم كانت من أجل السلطة وعمل لهذا محاضرة يبين فيها هذا الأمر، وقال إن له سلف ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كذلك وغيرهم من العلماء، هل يحكم على هذا الشخص لأنه مبتدع ويحذر منه؟ أجيبونا بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، هذا خطأ مبين، وكلام مثل هذا عند عامة الناس أيضا، كما قال علي بن أبي طالب حدث الناس من يعرفون أن تحبون أن يكذب الله ورسوله. وأما ذكر يعني شيخ الإسلام تيمية أو غيره لبعض ما حصل من هذا، فإنه ذكر ذلك في معرض الرد على الرافضة والرد وإبطال ما ينسب إليهم، ثم بين أيضا أنه وإن حصل منهم شيء من ذلك فإنه معفو عنهم وغفر الله لهم، كما قال لحاطب في حديث مشهور لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيقول شيخ الإسلام تيمية ليس عندنا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحابي ولا غير صحابي، لكن نحن نعتقد، يقول شيخ الإسلام تيمية، نحن نعتقد أن العقوبة في الآخرة تندفع بعشرة أسباب: البلايا في الدنيا والمصائب والحسنات الكثيرة الماحية وغير ذلك، ذكر عشرة أسباب تندفع بها العقوبة. فمثل هذا يعني لا يجوز أن نتكلم فيما شجر بين الصحابة، وهذا خطأ بين من هذا الرجل، وإن كان الأصل أنه رجل سلفي فنقول يعني عفى الله عنه ونبين له ونبين الناس أن هذا خطأ وخطأ بين ولا يجوز. الخوض في مثل هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني وذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما كونه يعني يلقي إذا ألقى محاضرة في مثل هذا الأمر ولإثبات هذا الأمر، هذا خطأ بين وخطأ كبير، ولا يجوز السكوت عن مثل هذا الخطأ، لا بد من التحذير من هذا. وأما حكم مبتدع وهذا هذا ليس إلينا بارك الله فيكم، ونقول عفى الله عنه وغفر الله له، ولو استطعنا أن ننصح له أو أن نرسل له كلام أهل العلم، وإن كنا في الحقيقة نعلم أن بعض هؤلاء يعني هم معجبون بأرائهم ولا يقبلون النصح مع الأسف في كثير من الأحيان، نرسل لهم ونبين لهم ولا يرجعون عما هم فيه، لكن مع ذلك يبقى يعني على سلفيته ومع بيان خطئه. هذا الذي أعتقد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.